عشنا شفنا وياما الدنيا كسرتنا ولا عمرنا ليها قدرنا وفهمنا استسلمنا ولا ثانية حاربنا ما حصلش حاربنا ولا ثانية استسلمنا وفهمنا قدرنا عليها ولا عمرنا كسرتنا الدنيا ويانا شفنا وعشنا فلقينا نقرة وفلتنا هو القلب اللي طاير متشعبط في الحياة مهما نلف في دواير زي الريشة فوا راجعين أقوى وطايرين وعلى مين على مين على مين عصعب حياتنا متعودين الدنيا بقت لعبتنا ومكملين مهما الدنيا تحددنا تتحدى مين وعلى مين على مين على مين وعصعب حياتنا متعودين الدنيا بقت لعبتنا ومكملين مهما الدنيا تحددنا تتحدى مين على مين على مين على مين قوتنا إن مفيش حاجة تقدر توقفنا. فودافون مع بعض أقوى.